على حبيبك خير الخلق كلهم والناحت على باب البان ريح صبا وأطرب العيسى حاد العيس بالنغام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مسيح الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمع وطلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدي واغفر لقارئها واغفر لقارئها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.